السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، بصيغة إثماء نبذل سلسلة الإيمان بعالم الملائكة ويكشمزيس كذلك مدام هو عالم غيبي، الحديث عن عالم الشياطين بذات عالم الملائكة. الدرس قاعدنا عند مقدمة نهضر زيس بعض صفات الملائكة، يعني الدرس قاعدنا نركز كثيرا الصفات اللي تذكر بالعالمين النبي صلى الله عليه وسلم السنة الصحيحة في الملائكة. نظر أنهم يخلقين ضرب العالمين من نور، وأنه يفكيس من الأجنحة، وأنه يفكيس من القدرة ما تشكل لي ما ننسن، وأنه يفكيس من القوة، يفكيس من الجمال، وغير ذلك من الأمور الصفات نظرة قدر سجع ذانا. سينكمل دائما وحيد الملائكة الموضوع، والسيئة نهضر أول نقطة نهضر أسماء الملائكة. رب العالمين من نديت أنه يخلق الملائكة لا يعلم جنود الله عز وجل نغا عدد الملائكة إلا الله عز وجل. أشحال إقلان الملائكة حشر بقع المن أنا من زي سنكل، نعم أنا من سي الملائكة جملة، يعني أنا من سي العموم أن لن الملائكة لا يحصيهم عددا سن إلا الله. ولكن الملائكة يكثرين الملائكة لن بعض الملائكة وينز ما تصمم تزي سن إيمان خاص، أمكن معنين إيمان خاص، يعني وهي كي اسم ما يخصن رب العالمين، وكذلك كي غد ذكره ذا شد المهام من سنة ذا شد الخدمة من سنة هنيك اللي بزيس رب العالمين. فوي كيني ذا الواجب أنا من زي سن إيمان خاص، يعني أنا من الملائكة كن ملا سويكين السن سويكون السنارة ويكين السن زي سن وي لازم أنا من زي سن أكثر أكمس قال، لأنه رب العالمين يخبره بالأسماء انسن ببعض الأعمال انسن. أول الملائكة يغدي خبر في الأسر في العالمين ويذكره باسميس ويتعلم أغدي شو المهم ينس هو جبريل عليه السلام. الملائكة ينس جميعا المسلمين وحتى أصحاب الديانات الأخرى. إيوا شو؟ لأنه جبريل عليه السلام يتمذيون الملائكة المقربين يم قران نزيسا يويك يتوقر من مليح يكسعان الشندم قران. والمهم ينس ذا شو؟ ذن ثاني للآمين يدي تساوين الوحي غ الأنبياء غ المرسلين. ولهذا تقريبا جميع الأديان السماوية تقريبا جميع أتباع الأديان السماوية تم ننس جبريل عليه السلام، ولكن لأن البعض يسن تم ننس يفهم طريقة كنسقار غريبة وإذا ظلت العقول لم يبقى لظلالها حد معقول. المهم أن الله عز وجل يذكر في القرآن إن من كان عدوا لله وملائكته ورسوله وجبريل وميكائيل، ذكر جبريل وميكائيل ذين ذكر جبريل فإن الله عدو للكافر. إن دوني كفرنس جبريل ولي تمنى رزي سمو قاس ذا عذو أثنى ما كنت عذو لله عز وجل. فلزمنا من جبريل عليه السلام ونعلم أنه أمين. شو المعنى يسد الأمين؟ أنه الوحي نزلت وحي رب العالمين يتسوي في الأنبياء والمرسلين إلا للأمين زيس وريخ ذعار وريخ نرى الصوت كل الهضرة كل الكلمة كل الآية كل أكنس قرن الأمر كل نهيق أمر زيس ربنا ينهز زيس يوثي جبريل صغور بالعالمين محمد صلى الله عليه وسلم ناغ الأنبياء والمرسلين يقنن قبليس ذو انتان دي شيعة موسى عليه السلام ذو انتان دي شيعة عيسى ذو انتان دي شيعة نوح وهكذا. نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. الروح الأمين منه هو جبريل، تنزل الملائكة والروح فيها ليلة القدر أضطر من الملائكة والروح فيها منذ الروحية هو جبريل يتوصف في ظرف العالمين أنه روح وأنه أمين، يعني يتسوي الوحي سل أمانة. والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر ممكن يكون سقام النبي عليه الصلاة والسلام يسعى علاقة مليح وحيد جبريل عليه السلام. إيه وشو؟ لأنه ذنسني ذي تساوين الوحي ذنسني ذي المعلم للنبي صلى الله عليه وسلم. فأكني تقال العلماء الدينيين الإسلام ذي العلم قلن كل يوم يسعى الشيخ زيس ونكسعى نرى الشيخ العلم الشرعي ويكنس قارن ودي تسوال الخير. فالعلماء انتورا وين في العلماء انزيك العلماء انزيك وين في ويك قبل انسن وهكذا غلم التابعين التابعين وين العلم انسن في الصحابة الصحابة وين العلم انسن في النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم يوغين الدقارك عند الوحي يوث منه جبريل عليه السلام. جبريل عليه السلام يوث صغر بالعالمين. فهذه السلسلة ولاش الانقطاع زيز. فالنغض النبي عليه الصلاة والسلام يسعى لعلاقة مليحة وحيد جبريل عليه السلام. يذكرت أنه حادثة الإسراء والمعراج يوصف جبريل ماشي في الصفة الحقيقية وإنما في الصفة للعبادين بالخشية. إن رأيت جبريل كالحلس البالي من خشية الله. إن تزريق ليلة الإسراء والمعراج جبريل كالحلس. الحلس ذا شو تريثما قارن كيساء يضع أمام البيت. يعني ما كنا نخدم كني ثورة ما ذي سدوي ونذيك شمو وخام الحد إسر سيز ذا نشاف نغي إسر سيز ذا كان أبسط قش هذا عبس إنسان ذي سكي وطرنيس نغذي مسحك الأذك طرنيس ومكا ذيك شم أبسطي نغ شيفونا يا ذي خدم الإنسان غن الشفية دائما في تصفط يشرق يغلي يفسد خطر من كثرة النوع بسنة العباد دويد الحلس البالي. إن تزريغ جبريل قليلة الإسراء والمعرج مع أنه جبريل يسعى 600 جناح مع أنه جبريل يتمى العظمين سنشتلات بحيث أنه سد الأفق نبي صلى الله عليه وسلم في ذن السيون وبريدغ السماء إزرغ السماء كيف توغطس منه جبريل عليه السلام ارفض قرى قوم لوط سطر من الجناحين الأيمن قلبين دي فكيسر بالقوة فكيسر بالعالمين اكنس قارن عظم القدر ينس انشتي نكل وفي من عالم مريقض رب العالمين. مررت بجبريل ليلة أسري بي وهو كالحلس البالي من خشية الله. إمو اكنس قارن من خشية الله يشبه النبي صلى الله عليه وسلم أكمبسطين ماذيني اكنس قارن يغلغين. ويب جبريل عليه السلام الملكة من الملائكة لازمنا من زيس ونعلم أنه اسمه جبريل عليه السلام وأنه ذي الملك توكل الوحي وأنه مع العظم القدري نصد الصفة في قسعة وغير ذلك أذقيم أذقيم عبد لله عز وجل ورسعه ماذا زح تصرف الكوني إلا بإذن الله يتقر الله عز وجل يعبد الله عز وجل يسعى الخفر بالعالمين ومع أنه من أعظم المخلوقات من الله عز وجل ولكن مع ذلك يتقف الله عز وجل وهي ذي الملك مزواره. الملك الثاني وهو ميكائيل كنت نذكر الآية قعدان جبريل وميكائيل فيتوقري جبرائيل نغ جبريل يتوقري الملك الثاني ميكائيل نغ ميكائيل كيف ذيوذن تسمية ميكائيل عيثنا عليه السلام هو الملك الموكل بالقطر والحياة والنبات. يعني ذي اليونج الملائكة يكل فيه الله عز وجل أنه نتنك سكل فين سوى ينقلن ذا الحياة ينقلن ذا مانا ينقلن تمعيش سكل فيه الله عز وجل سوى كنشتي. ميكائيل عليه السلام إذن استسأل النبي عليه الصلاة والسلام في اللس جبريل إنيس يا جبريل عليه السلام مالي لم أرى ميكائيل ضاحكا قط إنيس إشو قغل ميكائيل قل عمر تناغ زمي إزارة النبي صلى الله عليه وسلم يتصع إشو تيغل فلاش يزدينا جبريل ناس ما ضحك ميكائيل منذ خلقت النار ناس قسمي دخلق الله عز وجل في مس ميكائيل وريت تصار قسمي يوقف ذلك من صغف مس ويذيون الملائكة غيث ما المقربين شوف هم كي تسجدن في مس وشوف ان كنيس الدونه في النغض المعاصي النغض الإسراف النغض ذي البعد النغض لأنه يذي المقربين نكني البعد النغض الناس المعاصي أنشتيكل وتقط الإنسان كلما يتوذكرت الجنة نغمة يقروي سنتذين فرت النوثين الجنة عيرا بالله فدين المؤمنين ما غير تسجد أذياوين الصفين الملائكة أذياوين الصفين الملائكة يقلن مع العظم نسند القدر نسند العبادة نسند الخير يقلن زي سنكل تسجد من الله عز وجل. الملك الثالث أيثما وهو إسرافيل عليه السلام. إسرافيل عليه السلام إسرافيل أيثما منه ذيونج الملائكة المهم سفكر بالعالمين يغذي ذكر هو النفخ في الصور. النفخ في الصور أي ماذا شوف نظراتك العلامات نظراتك قيام الساعة أنه باش تقوم الساعة أذي أمر بالعالمين يونج الملائكة ذوي وهو إسرافيل عليه السلام أذي نفخ في صوت الصور ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. أذي نفخ نفختين على القول الصحيح وبعض العلماء قام ثلاث. النفخة الأولى أذمت جميع الناس. النفخة الثانية دعوا ندحيون العباد باش تحسوا. قال النبي صلى الله عليه وسلم كيف أنعموا إن دمك لتنعمغ الدني ثين ون وصاحب الصور وصاحب الصور قد التقمه. إن دمك لتنعمغ الدني ثين وصاحب الصور يعني إسرافيل قد التقمه يعني فنسان الصور السجود منيسا دي صوت زيس يتراجل إذن صغر بالعالم يعني قربت مليح قيام الساعة وإسرافيل عليه السلام يتراجل مجرد في أمر بالعالمين دي صوت نفخة مزوال وثلاثة مثل جميع الناس أن بعد مدة من الزمن هذا عاوز الله عز وجل في أمر ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون أذكر النفخة الثانية نتحسن. والنبي عليه الصلاة والسلام إلا ما ذكريت ما ذل قيام الليل استفتح سيون الدعاء قناص دعاء الاستفتاح دعاء الاستفتاح إلا في كل صلاة قال فرض النافلة ولكن دعاء أيام زمان الإنسان يستفتح زيس حتى النافلة نقل فريضة ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يتكثر يستفتح زيس في صلاة الليل اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. الدعاء أين هذا فلس من جهتين يوث الجهة تسعى العلاقة الدرسنا يوث الجهة كفائدة خارجة أنا بدوس الفائدة الخارجة باش نقلغ الدرسنا ونسرع الفائدة ما يثمى الدعاء أين هذا الدعاء يتسوي في النبي صلى الله عليه وسلم في قيام الليل الدعاء أين كنف الزرين أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون يا ربي أثن دكتك حكم قال عبادك ما لم خلف إذن اهدني لما اختلف فيه من الحق اهدوا يدي يا ربي غويني تواليغ العباد مخالف نزيس بالحق بلك ودي تبين لنني وذ الحق سعيق شبهة وعلي مغالا ماذا ونغذ وذ الحق ماذا ونغذ وذ البطل اهدني لما اختلف فيه من الحق إنك تهدي من تشاء إلى صراط المستقيم اهدوا يدي يا ربي الصراط الحق فالعبد يثمى ما اختلط انت في الناس الأمور قد دوني ثيين وزدت بينا هذا شو ذي الحق قد دين وزدت بينا هذا نيوذ الصواب يوني قرص ذكا ويتي قرص ذكا وانت نريت بي على الهوى لأنه ما استطبعت الهوى الهوى كيعمو فالإنسان هذا راح هذه السقسي ذا شو ذي حكم الربا يبغى ديوي 3-4 مليارا أذياف وين رزدين يجوز أذياف وين رزدين يجوز هي رسمي ولكن تيثبان لأن الإنسان ما يتبع الهوينس ما يدل الهوين كيف طبعات أكيد تسميل طهوين الدقال نيجوز خطر في سورذين كيف وين لقدين قيم كانوا خدمارا نغوين لقدين واحد سوي 3-4 مليار ماشي كيف فما يلا طبعات الهوى الهوى كيعمو أتقلطت سواليت حشاين تبغيت حتى أنه بلك العبد ني لقدين لجوزارة غسدين إذا العالم ضمقرا أتيت سواليت ذبع عش رمزيان أثي تسوالي توريس على العلم وريس على الأخلاق وريس على الصفة ويث ورث كان سدف ويث ما دام سعيت الهوى قولي أكي عموان شتير النبي صلى الله عليه وسلم أثي تسوالي تمشي حاجة وهي حقيقة الكفار يتعيش جرسنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يغيث ما مجرد نذكر اسميس أتفتولي كذي حرك لأن عبادة تذكر اسميس اللي تشلو نهني تعيش نذيذس خضرا الصباح العشاء قرأت أيها وكن دوري غبريد من الحق قناص الشيذاك الدار ما دامس عن الهوى عماه الهوى النبي عليه الصلاه والسلام تولي انت ذاك الدار فاذا يون ما يكشميت الهوى غوليس وليزمي لا ديزور باش يدير الحق نهضرت في العبد اقلان يبغى الخير يتحفوا في الحق ولكن الزديبان راه وينيز ذكا وينيز ذكا ويفتنك ويفتنك بلبل الحلق قروي سيطريس الاضطراب كثر يا اخي من هذا الدعاء رب العالمين لك ديهدون وبريدك صحه ما الى صعيت الهوى قولي رب العالمين كيجغل الهوين فإذا دعاء لازمي ثمان كثر فتستثنى العبادة كين يا الشيخ أقلق ديون زمان ويقار ذكا ويقار ذكا والهار فلا عغم نهر نمن يا أخي ويتامن انك ويتامن فلان وسعي طرفيق الزين غير كيلو اغتامن نرى سعي السعو أثنس قارن التوكل هناك في الله عز وجل ده شو خسرت ما ذكرت قبل الفجر أتظلت ثلاثة ركعات وتستفتحت الدعاء أي العظيم أتستفتح تزيس وتدعو تزيس أعلم أنه أتدعو تسوى كنشتا والوقت نذ وقت استجابة الدعاء أبريل سين 3-4 بردل أكد استجب الله عز وجل لا تسكرت بك لو الصبح أذن شرحوا لك غبري ذي نغل عالمين نغل الشيخين نغل طريقين أتنشرح تغرورس أما ما يلا على المثل المشهور انتم سكر وانا مبطل يعني يا كانت نيت تحفت كتير تحفت الخلافة باش تسكيفي تحفت شوك سهل في الليك أتقيمت دايما الهوى وتقيمت دايما غير مكان طيب بالنسبة للفائدة الخارجة عن موضوع الدرس عن فائدة إقلانج الموضوع وهو تسمية الملكي بإسرافيل نسى اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل يعني سميس إسرافيل عليه السلام وثلاثة وشهم دي جمع النبي عليه الصلاة والسلام ديون الدعاء قارن جبريل ذي الملك يسكل فنس الوحي الوحي يبين يحيون زيس القلوب ميكائيل ذا وينيكس كلفنس الماء ذا الحياة يعني حياة الأبدان يونس كلفس الحياة القلوب ويتس كلفس الحياة الأبدان إسرافيل عليه السلام ذا وينيكس كلفنس النفخ بالصور أذن مثل العباد وذا عاوز ندحيون ليوم القيامة غيث اسمه غيث ثلاثة سعانق المهمة تنسن يسني في كرب العالمي الحاجة تسعى العلاقة وحيد الحياة يون حياة القلوب ويت حياة الأبدان وإسرافيل عليه السلام الحياة بعد الموت يعني سنفخة ينسر ذكر بعد ما رنمث يعني سنفخة الأولى يوم القيامة وهي ثلاثة الملائكة إجلان ثبتنج الكتاب والسنة مازال ملائكة آخرين منهم خازن النار خازن النار ذي الملك يونج الملائكة ذي انتانيك سكلفن سالملائكة إجلان ثمس ملائكة لا تعذبن الملائكة يسكشون من الكافرين غنار وغيره قناص خازن النار خازن النار يثمع اسم مالك عليه السلام ونادوا قد الله عز وجل القرآن ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك يعني أهل النار ذكر الله عز وجل أنه قل عقوبة نيلا نكن قل عذاب نيلا قل عذاب نيلا نكن أذتم نينا ذمثن أذبوا نذمثن ولا العذاب أشاب خدمة هذا لعين المسؤول إقلنق جهنم وهو مالك ونادوا يا مالك هذا لعين يا مالك لكتب خازن النار ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون قال بعض المفسرين هذه قيمة شحال سنين ما في دلعين سنين يا مالك طلبات يا رب العالمين غين غنسهن هذه قيمة شحال سنين من بعد هذه الدورة الغنصن مش اسم دي جاوبك إنكم ماكثون قيم في ذين لمرة قيم فهو مالك عليه السلام من الملائكة كذلك إذا تذكر السنة النبوية غيثنا ملكي القبر منكر ونكير نغ الأصح أكن ديوسك الألفاظ من الحديث المنكر والنكير النبي عليه الصلاة والسلام يخبره أنه ما ذكش من إنسان القبر ينس ما سر نكر يأتيه ملكان أزدس نسينج الملائكة أزرقان يعني أكسقان لون نسين دزو أزرق يميل إلى السواد والملائكة ما راه نزل إنسان أكسقان ما يدريش يجذرع هذا يخلع لأنه الملكان يوصفهم النبي صلى الله عليه وسلم أوصف وعرض فيقعدانه أو يجلسانه أذكر بنذم من يتشغل غير يصدر بيثر واحد يستسقيم فيسألاني من ربك وما دينك ومن نبيك تسقسي ويقول أحاديث مسد يقال لأحدهما المنكر والآخر النكير يعني المنكر النكير ذي سماون نسين الملائكة ذنوه نيرا لسقسين بنذم القبر ينس فما إلى الإنسان وليش جدر ما يتمك الحياة ينسينا ذي جوب ذنك القبر ينس يعني غير ناضي ترون ذي ذس القبر ذويني ذي سدون ذي الفير الحجم قريت ما يلي شجد وي غاديك شميتنا أثيث بالله عز وجل سيني ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم كذلك من الملائكة غيثنا إذ ذكر بعض العلماء والأحاديث قلنزي اسمشي الأحاديث قلن قوية مليح ولكن بعض العلماء ذكرون باسميس وهو خازن الجنة ذكر ذيك اللي خازن النار اسميس مالك عليه السلام خازن الجنة قارن ذيون الملك اسمه رضوان عليه السلام لنك بعض الأحاديث ولكن العلماء ننظر الأحاديث يزيز من ضعف ولكن بعض العلماء تسمين سكا ذكرن سيد أنه اسمه رضوان عليه السلام سيد الخازن من الجنة من الملائكة كذلك يسمى المعروفين ملك الموت قال الله عز وجل القرآن قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم اسمه صلى الله عز وجل ملك الموت واللفظ الذي ينطق الإنسان ملك ماشي ملك يعني ذي الملك يعني من الملائكة ماشي ذي الملك من الملوك تقرطر ملك الموت وإنما تنيت ملك الموت أكيد الضبط صحيح للشكلين وحتى الله عز وجل قل يتوفاكم لنرى ملك الموت قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ملك الموت يهما ذيون الملائكة يسعى الأعوان لا شك ذي انسانيك استكلف رب العالمين سقبض الأرواح كل ما يوسف الأجل يون أفئم رب العالمين ذي روح ذي قبض الروح ينس انظر ما يتمك دروسك عدل أمشل ذي قبض ملك الموت الروحيين ندن وذي قيم وقرين بنذم وذي لاعي يا أيتها النفس المطمئنة مثلا بسيط العالي مثلا بسيط يخبثن يا أيتها النفس الخبيثة أخرجي إلى سخط الله وغضبه ويسعى الأعوان وذكرت بعض العلماء نند الأعوان إنه هنا لديش بتنطار ويحتك طارني ستتساوي نجوح زوح ألم يقريبة صفار قموشيس دنسناس دي سفران أتو توقرويس دنسناس دي سفران فالشاهد أنه ملك الموت ذي الملك يسكن فنس قبض الأرواح والتسميين سيدنا الصحيحة يدور دين السنة يدور دين القرآن هي ملك الموت عليه السلام. تبغي تصرف فينا يقبضن الأرواح إناس ملك الموت واستقرار عزرائيل، لأنه عزرائيل ماشي التسمية قلان إسلامية، التسمية من أهل الكتاب، التسمية من أهل الكتاب. من هو أهل الكتاب؟ هم اليهود والنصارى. اليهود والنصارى غير غورنسن سمي ناس عزرائيل. أما نكني أمة الإسلام أنسعر لا حديث ولا آية ادقار منه اسم عزرائيل، فنكني أنقم في تسمية اسم رب العالمين وهو ملك الموت. وروعي رف رب العالمين يسمد جبريل، يسمد ميكائيل، نبي عليه الصلاة والسلام يسمد إسرافيل. وروعي رف رب العالمين أديني قل يتوفاكم ودف كسمس، ولكن ند ملك الموت يعني لا يبعد أنشتي اسم رب العالمين أديني اسمينس، ولكن مد ذكرره معنى كنس نسمك نس اسم رب العالمين. من الأدب أن الإنسان الذي توقف عند رب العالمين أين يغذف كرب العالمين ذي العلم وين يغذف به النبي صلى الله عليه وسلم ذي العلم سني قولي تعدير الإنسان من الأدب أنشتي. فالإنسان ديني قل يتوفى أكيد من رب العالمين قل يتوفاكم ملك الموت، ديني ملك الموت بقرار عزرائيل. فإذا إلى قنك سيد ما التسميين يتسمين العباد ملك الموت قرنص عزرائيل لكن قنص قبيلة عزرائيل. فالإنسان تكس ويغيس ميغا فنوليس بتالا ميثنا. والإسرائيليات هي شو المعنى سيدنا؟ لأنه كنا نسقارن أولا إسرائيليات كشمن غور نفس الكفرة، ثانيا استعمرناها كنسقارن دولة كافرة صليبية نصرانية استعمرها تامور ثقلا المشيدي مسلمين تامور ثقلا بالكفار النصارى كشمناها شوية العقائد نسل مازال قيمة تدكيان العقائد مازال قيمة تدكيان العقليات إذ جاني روميا لازم نكسيه انت يتما باش هذه اللي نزمل بنيني بصح نستقل بصح نولي الحريه، ماشي الحريه هو شركان وانما الحريه الثقافه نغ الشخصيه نغ الهضره نغ العقليه نغ لازم نسقانا ندي براسي اي نغد جند الوسخ. فمن بين الامور يغد جند الامور امثيه كاين فاتفقيو ندي مسلم الحمد لله بجدود النوم طفن قدين نسنا هني جزا ربي يصلح خير وهني يرحم رب العالمين اين سعداني كلا يتما تنطفن قدين صوتنا غدا زوحني من العلم غسك نقرا نرى بصح والله غير حاجه كبيره ادي صوتيون لا اله الا الله. تخيلوا كان دلك نيجي لانجل وخني وحسي غادي نلقى صوت ديال الاسلام كنا خلاص جلست عليه هنا ولعيبه قلبنا كنسقان الفيستا بدل الديانه النطي نقلا جلست وكان دلك نيجي لانجل وقت الجدود النطي لقى عياذ بالله في بيتاره نيض الجدود انه صوت ناخذ الدين صوت ناخذ اين زمان ناخذ صوت ولكن كيش متزيس اين دجاني رومي لازم كنص في غنشتي. من بين الامور التسمية مثلا عزرائيل ماشي تسمية دينية شرعية إسلامية وإنما تسمية نصارى. مثال آخر مدام نهضر فنشتية أن بار غورس كذلك فيما يخص آدم عليه السلام لو كانت تسيط أي إنسان نسنك قصة آدم عليه السلام أنه يتشع بالشجرة يصطرف الله عز وجل ولا تقرب هذه الشجرة كسين الله عز وجل القرآن يوصف الله عز وجل لينك تشكلنا الشجرة دي بصفات شو تلفكها ولكن عامة الناس كتستطيق دين تتفح كل الناس ونسخطك نيا أدمي كشافة تفاح في النيا أسميك كشافة تفاح في النيا عقبي فربي الصريفي أسميك كشافة تفاح لأن كان أدقان تتفاح تتفاح مع أنه نكنيسي مسلمين ولاش أي دليل إدقار لأنه أدمي كشافة تفاح أدمي تشجيوت الشجرة الله أعلم ذا شوت الله أعلم ذا شوت الفكهة ينغ ذا شوت استمرني أصلا سيشدي وسألنه تتفاح عند النصارى. فالنصارى اعتقد وسعان العقيدة تم قران تتفاح هي سعان العقيدة تتفح فيه تتفح تكشنق العقيدة من النصارى خضرا أن آدم عليه السلام يتشك تتفح فإنكني ذا غنقار ذا منه هني ولكن كني ذي مسلمين لني أكل من الشجرة ذا شوت الله أعلم. حتى أن بعض المثقفين أنه ما تسقسي تركز مثلا يسعى ذلك الحنجرين يسعى مكان يدفغ نكي يفقر جمثي اشتروا مثلا كيسقار قال نصلا بوم ضدون تتفحت آدم قارن دميتشا كل رجز قد تفغز دغين وإذا الخطأ فايد ثقافة نسل يمكن يفايد ديني خلقت الله عز وجل ونقرر سيلا بوم دادون ونقرر من بلسة تفاحة الأدم لأنه يثير بالعقلية من النصارى ماشي بالعقلية النغنكنية ماشي بالدين النغنشتين. فالإنسان لازم دي فرقية ما دايما ياريني قلن ظلاصل قل الإسلام ياريني دوين العباد صغور النصارى لسخنتي بالإسلام. ويهي إذا نيتما بعض الملائكة إنسن الأسماء إنسن إنسن الأعمال يغذذك رب العالمين شو هنيك اللي فزديسن. من صفات الملائكة غيثنا كذلك أدن الباغورس أن الملائكة تحبين كرهم لانت صفاتي تحبين جمدان ناغ لاني مدان اللي تحبين لانت صفاتي كرهن جمدان الصفات ناغ العبادي كرهن الملائكة إيهما إذ كره النبي صلى الله عليه وسلم أنه تحبين مدان المؤمنين أم كي تحبين المؤمنين قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا أحب الله عبدا ندمي حب رب العالمين ينقل عبادي وباش هذه الحقيقة ونفي حب رب العالمين لازم سيد ما تخدم لازم سيدي كثر من الطاعات لازم سيدي كثر من النوافل الذي باع في المحرمات تسع السريرة طيبة أعمال كثيرة محب الله عز وجل يفهم شيرينك سهل إن كان سديا والإنسان إذا أحب الله عبدا ما يحب رب العالمين ينقل عبادي القاع نادى جبريل أذي لعني جبريل عليه السلام أسيني يا جبريل إني أحب فلان فأحبه أسيني يا جبريل أقلين تحبي فلان بدي سميه إذا افتشلاغ ما تتحبك فغفي حب جبريل عليه السلام يعني المحبة جبريل الملائكة تبع المحبة رب العالمين تحبين الملائكة كلان يونك تحبي الله عز وجل أم بعد جبريل ينادي أهل السماء أسيني يا أهل السماء إن الله يحب فلان فأحبه فتحب أهل السماء والحديث له تتمة المهم أن الملائكة تحبين عباد الله الصالحين كذلك الملائكة عندما بغضن بعض الناس بغضن بعض الصفات لكن لازم نحذر أي ثمارين من نوع الصفاتين ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن الملائكة تلعن بعض الناس تخيل الملائكة لعن خلال العباد حاجة يقولون مقرأتنا ملك يلعن بنذم أتفقعت يسيون بنذم بلك الفسق بلك ولد زلارة بلك نسقان من عباد الله من شر عباد الله الله عز وجل وكان كي لعنة كي غيت لحالة تقضط بلك لعنني بلك تصوت صف العبد وكذا تخيل يا أخي اللان كران الأعمال كران الصفة ثان تخضمت قدوني أكل عنن الملائكة ومن الندل عنك الملائكة ذنوه نيذ أقرب أسن دي استجف الله عز وجل ماذا المعنى يسكل عن الملائكة يتوس المدعون أكس بعض ربي فرح ما ينس ده شو ذا الأمور يتمد تسوي لعنة الملائكة بعض الأمور نذكرك الزيس لأنه تيد فإذا ما ننسن عالم الملائكة ونمس الملائكة أدنس فيض الأمور أنت يكي يذكر النبي صلى الله عليه وسلم المرأة تمطف يقرب إذا دعا الرجل امرأته إلى الفراش فأبت فبات غضبان لعنتها الملائكة حتى تصبح إن درجز ما يلا يطلب تمطف يصغى الحقوق ينس في قومة تمطف بغير سبب شرعي ولا طبي يعني ثمن عيمان يسفر جزيز وذي يبيت يعني غادي نسكن الجزيز يبقى في الناس إن النبي صلى الله عليه وسلم لعنتها الملائكة حتى تصبح إن سطت راح تسجن الجزيز راح ذيك لكن يفقع جيت النين قشون يتجنك لا ميتسز كويا نصبح الملائكة لعن نزيز حاجة صم قرن تيجنا فلازم كل تمطوط أتسر الباليس غالحق والجزيز أكن كذلك الجزا ذير الحق ذير الباليس غالحق تمطوطيس من الأمور كذلك لعنت الملائكة ما يتمع قال النبي صلى الله عليه وسلم من أشار إلى أخيه بحديدة لعنته الملائكة إن دوينا لديد من الحديدة ديد مزة وتادن سفا مش في المعنى وانشتا ودي وهزيس رخم الإشارة ك أثل لقى كابوسيس غيماس أثل عن الملائكة الميساس الحجن يعني وين لديد من نبي سخلع غيماس سلموس سحراس أي شيء أثل سخلع كي غزد أقصر أثل عن الملائكة إيوة شو رب العالمين يقدر نيك أمر نسوى كنشتا وثانيا نيتنا لأنه من تيزيس حكمة معلومة من الحكم ليس حكمة معلومة وهو أن الإنسان ما يخذ ما كيف راغي جماس إزمر الشيطان في الصغلطيه ما في نقل في الديوان الحال بناد ما ذي لعب واحد جماس سلموس نغذي لعب واحد جماس وشفيت ناغس حراس نغذي دمك أيني إكس خوفني إكس مرادي جرحة أذي نغيو نزيس يلو كان أكنس قانضة مصمع نغضلالة أكنس قانتي مقصص أي شيء أتسخلعتك كيماك زي زعما ما كنا في تقصر ورجوزارة من الشيطان لأنه زي الترويع المسلم والنبي صلى الله عليه وسلم منها أنه يمسلم ما يدخل عين مسلم ورجوزارة من الشيطان فلازم يتمنى تأدب الأدبي الإسلامي كن يخذ من بعض الناس هذه اليوم يغف لك أزجس الزبيرة تسخل عكري نقماس نغذ ديوث نغذ تخذ ما كيكرا دي نقماسة كيية للأسف الشديد لكن يخذ من العباد قل مولد الذي نسقان يتسفغ نتسبذ عن النواس المولود أشعل تشمعين وستطيق الحريق قسم المولود اليوم قشو زعماء يدلوا للنبي صلى الله عليه وسلم تشرف فرحا زيز قسم يتعصون أكثر ويسخلع ويتيت قيمة تكتيريون تحريق تتفقت مقمصة ويولي السكر ويطرس لطنسيون ويقرط فوسيس ويتيتيس. المهم النبي صلى الله عليه وسلم ينهى أنه يوند يسخلع جمس. ومن بين الأمور شو يسخلع عن العباد سي الحديدة نغس الموس نغس الشيء نغس الحراس واش حال ماشي فيه ونيك موسوس ما كانش تغيثنا شو تعال تفوسي كاكا كان فوق بشكي تتحراس في الموس الشيطان كي سغلط كي زيد أتغفل عبد النيه. وزيادة على هذا غسوة أزيطة رجمة الملائكة كالعلم. فإذا نجمة كل ما يتدو تتخدم الشغلة موية اسمك تدن الملائكة لعننت بنادمك سخلاع نجماسنا الذي يشير إلى أخيه بحديدة. الحديث كذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم إن من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. إن دويني سبن الصحابين من سب أصحابي وين يقهضرون في الصحابة سشهم وين يدي شبن الصحابة وين يدي وثن في الصحابة وين غثى النبي صلى الله عليه وسلم عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. من هو ذي مزوليك شمن قان اشتغى يثمى من هو الشيعة. الشيعة أمة ملعونة على لسان النبي صلى الله عليه وسلم من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. الشيعة ما يثمى ذي الأمة لا عقل لها ولا دين لها. ذي العمال اليهود خدم من اليهود باش يهدم من الإسلام فقط سيد الخدمة للشيعة ويد تعريف للشيعة ونقسم هذا شو الشيعة. وطبعا هضرت في قروين النية أم الشيعة بنسميك قلن يكسر تبعا كان أتبع كل ناعق وياك السنة للصلحة نسل. ولكن قروين نسل تنجمع عندي تنجمع اليهود ما تخصي تفاه الشخصين كان تفاه ضحنا ذا ملاقا إما ننسل ويد الشيعة نغض اليهود سمية سنة كانت تبريد. هؤلاء هم الشيعة. فلازم الإنسان المسلم من أهل السنة لازم الديني من أهل السنة باش ندستنغي إيماننا غنفرق إيماننا غير رسمي وإلا يكفي الديني كيدي مسلم. ولكن قال وقتا يدي كفارة إوا شو لأنه تيتن كيدي مسلم الديني وندي مسلم شيعي نغ من السنة أتوحط غيون دي الكافر هكا نغ غيون دي مسلم باش دير الديني كشتي باش كاسكي دي مسلم الديني جو سي الديني علمو غدي مسلم ميدي مسلم باش كشتي شي لوي كي كافني من السنة كان غدي مسلم مني أصليت خاتم كي من أهل السنة لازم تصني تنشتي باش تفرق تي مالك في الشيعة. فكي تغرر الشيعة يني غيني تهضر أنا يني خدمن صباح العشان وني تشبونك أبو بكر عمر غرنص من الصنمين غرنص من الصنمين هضرن كلام فاحش وبذيء فعمر بن الخطاب رضي الله عنه هضرن الكلام يقبح فعائشة رضي الله عنها هضرن ذي ثم كلام قبيح في الصحابة سكفير تنقارن بالكفر قارن بالفسق كذا وكذا ويك أي غيث ما هم أسود الإسلام دويديز مون الإسلام ما غلين ويهيدا شو الدقيم بلنك ندقيما ولاش نهني وشو خدمنا نشتا لأنه ما ذي في الحاجة يوم القصر يسعى الزرب القصريت بغيتها في تكشمت الزربية مقريت في الله وستزمير طارع لش أنا تخدمت قبل ما تكشمت على القصري فتستغلت الزرب نهو الزرب من الإسلام للصحابة قبل ما تستغربت على الإسلام لازم تستغلت الصحابة نوني ليش وخدمن صحفنا الصغلين الصحابة باش يكشمنون بعد الإسلام تهدن لأنهم يد في يد العمالة واحد اليهود. فالإنسان في تغرر أنا يتمينك الزرق التلفزيون ناغ الخطابات نسمى هذا الضمنك إن اليهود أسنع علي نسنع علي روح على الناس لشو في جنة لميتور يوشو تقيم ترسي مزمة تتخمت في اليهود روح خدميت. ولكن خاطئ نراون تنجمع العشاء وسط قهوين الوحي تنسفهمنا مكرا ربطون في موري مسلمان تنسفهمنا مكرا سفسدن فلا تغطروا تغطر ثارا غيث مسوى كنشتية الشيعيون الوقت لونها ضرارة في الاسم ثبان ولكن مسلمان دورس الضرب ولي أكنس قنن بالدلن في الأفكار نسنريش عليك لزر الشيعة شو خدمين سعانك سعانك سعانك وكي تغرارا غنشتية الحقيقنا ذويني قلنا القرآن السنة. الشافعي رضي الله عنه ورحمه الله أو غيره من العلماء ينادمزرت يونيت فرفير جسمه استعرف رزي سلمة تعرضت في الكتاب والسنة يعني منها تستعرفت أتستعرفت سنة تبعا قال الله قال رسول فرفير جسمه الدوشو في الوامان أخذ من دوشو بغيت تخدمت نوط اللي ترى على الكتاب والسنة استعرف غنى نقلك في الحق الحقيقنا ماشي مزرت يونيت فرفير معنا خلاص ويغتا نغيت الدوشو في الوامان خلاص ديني بغي ديني الشافعي أستعرف رأسي ونغى أين يبغي ويثي أستعرف رأسي إلا ما تقصر توزنطر سلكيتها بالسنة تفك تفبري بالصحة وإذا الصح استعرف الزيس. إذن نغد فيه كيف ثلاثة الأمور يتذكر ذو الأمور الملائكة لعنن زيس مولان يخدمنا نشتي فلعنن كلاو إني كسب من الصحابة كلاو إني الدهضر نصشر في الصحابة لأنه مثلا في كذا المثال الشيعة ولكن إذن يون الزينة الدغلق الخطأ أي غيثنا. الإنسان لا تغلين عن طريق الخطأ عطيتك على حاجة كيف الصحابة توفهم زيسا يوين ديال الهضرة في الصحابة ما ديت وذكر أليس فرفر وذيتو طبعا وهي ما يلع عن غير قصد ويتولوا مالف وكنشتا ولكن ديني تعود هذا يقرأ الكلامي ولكن لا العيب ذيتنا قصدن ذا أذون الصحابة واللي نرد الشيعة قصدن ذا أذون الصحابة صفت هذه قيمة كده هضر ديال الهضرة في يوم الصحابة أبي هضر في أبو هريرة أبي هضر في يوم الصحابة كاس الشر أدي حكو ثقسيت مسمس خرقصوص في الصحابي ويوري جزارة ألا الصحابة من بريد خذ من كذا وكذا ودي حكو ثحكيه من صفصان وسمسخر إجلان دي الكذب فهذه حالة الإنسان يتميمانيس لأنه يخشى أتقفت مليح أنه أتشمت بالحديثي من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لازم الصحابة يغيثنا أن عظم الشان إنسان أن حب به نيل عمراتنا أن حب به نيل دريانا أن حب به نيل مسلم لازم أن نذكر الصحابة أن نذكر أنك نيرقز نقبل من الإسلام أن نذكرين يفنس وولن العالم أو يتدق أبو بكر الصديق ألا ميذين نساء الصحابية كن ملن تكن إنسان الصحابة كن ملن سعان الشان بنقرة أن تحب بهن أن تبع بريد إنسان ونطلب رب العالمين غي حشر ذي إنسان يوم القيامة كذلك من الأمور أيثما يكرهن الملائكة نغيت الذنزيس الملائكة تحبين أن يشتهي الملائكة الكلب والصورة قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا تصاوير وفي رواية ولا تمثل وتمثل وتصاوير ذا يذيوث المعنى قال الملائكة وكتشمنا له أخا أخا ما يدشوك لنزيس وكتشمنا له أخا نقل لنزيس أخجو نتعيش داخل أخا نغخ ما يزيس تصاوير لش المقصود التصاوير الصور ذوات الأرواح يعني الصورة نويني قلنا نخلقي في ضرب العالمين زيس الروح ماشي الصورة من الشجرة من البحر من البابور من طنوبين أي شيء كوي يزيس الروح ويعلق في مني أما الصورة نويني قلنا زيس الروح الصورة من الإنسان الصورة من الحيوان ويغخ ميقعلق نزيسا نشتيغ يتبينت أخا مثك تمنى الملائكة وذاش المقصود وكشفنا الملائكة ماشي الملائكة يكتب الحسنة السيئة الملائكة النقي لأنه يكتب عن عندي فرحة الشاهد أن وخا من ديزيس كلب ناغ تصاوير ناغ كيدي وساق الرواية ناغين تماثيل التمثال بسطاتي فلا نعيبة تزويق انت خزاني ننسى تزويق نشوف الفريجيدة نشوف المطابلة نشوف الصالون أشوف الصورة ومشي الصورة ومذان الصورة كذا التمثال غاسو في تعبير طال لأنه ما تعبير تقريك تكفر تصرف لا يشتي غاسو في تعبير طال بس الوجودي نسرنا أن شتي ودي ولا الحال يمنع دخول الملائكة وخامي وإذ النبي صلى الله عليه وسلم الدقار ماشي الشيخ مدار نصر الدقار ما كي لأنه كثير من الناس ما ديني غنشتي قال إيوا شو ما ميك ويه يا أخي في الدين رب العالمين لذلك نقلها نبلغك فمن وين يبغانا الخير أيتنا هذا تبقى ذا شو دينا رب العالمين النبي صلى الله عليه وسلم وين يبغانا الخير نجيبوه لكن استقال توالى الخبر تجارة يوم القيامة تزرتين يقدر نغمي إلا كينا من هنا ولا حد فالإنسان هذا البالي سيدنا الكلب يسروا الملائكة الصورة سروا الملائكة يخاف النبي عليه الصلاة والسلام ينادي ونبري انت بدو تقال تدخل خميس كأنه يقلق الناس والنساء إن جبريل وعدني الناس وعدي جبريل في كيد الوعد أدياس بالوقت الفلاني غمكاني الناس تنودي وسارة ونشتيه مشيد العادة جبريل لأنه رسول من رسول الله عز وجل ويزمير هذا خلف الوعد ما ينيا ستسر مثلا بعد الظهر ويزمير هذا ودي تسر خطر كنس قاندي ونقل الملائكة أمين ولكن مثل مدي وسارة إلا كرة وفجأة يطل النبي صلى الله عليه وسلم كسدو يوم كان كسد يفجروا وفتقجون كذا مزيان لعب زيس الحسن والحسين يأمر زيس سفرنس اسم رمان يوم كان يسار في فكين بعض الروايات أم بعد ذلك شمد جبري الناس إنا معشر الملائكة لا ندخل بيتا فيه كلب ولا تصاوير الناس نكنيس الملائكة أنك جمال غخام زيس كلب نغزيس الصوفي زيس الصور الصور أي غيث ما فساد جيوث رواية النطني أن النبي عليه الصلاة والسلام يزدريك شمخة يوفى عائشة خرميون الستارة كيس داخل وخا فيه تصاوير تخيل ذات الصور يقلنق الوقت بلك يرضي قطاطة كذي مزيانا يأمر عائشة الناس الشرقية تفضلت في الخدمة لك يتعليقها خدمية دين نطني أن دين مطموس مطموس يعني دين دي تبين نارا إيوا شو لأن الملائكة وكتم نارا غخا مزل الصور ذوات الأرواح يوي ثم غنظل البلاغي قلنا خام منا غادي يجي وين الشيخ ظهر صفا باك خان كي واحد سمطو في دايما بالمشاكل ما غادي يسوق شي كيني بابادين ما دايما تسنا غير لا كيني المهم ذي المشاكل كي خا ويك ديني وزري غالا مي واشو علي مغاري واشو ولا تصيف رقو تخام ولا تصيف كذا ولا تصيف كذا وكانت حتى تفتش حتى تفتش الضو خامس تفضى فوتوغراف صافي كل شو كاس لي فوتو وين لا فوتو جديس وين باباس وين جوان وين غناي اخا ما كيعلق اي ثم الصور مره استنيت يا اخي انكي ويسترت ويثرنيت انكي كنصحى لله انكي ما تعلقت ويثرنيت قال رزقي ويتسنقصت انكي ما تعلقت ويثرنيت ويتسنقصت بصح كنصحى لله الصورين والديوار الحال ديني ويب المتشددين يا اخي انكي من المتشددين راح ظل من المتساهلين بشرك ديني فويد الدينيتنا الاحاديث احاديث صريحه ونسعي غدا شو غانا ناويد الفايده ناخذ شو غانا نسنقص نسكت ديال العباد اللي كان شتي غايتنا فإلى قنع من النبي صلى الله عليه وسلم ذكى والواقع والتجربة ثبت دلش تي أخا من دلش تصاويري تبت خمزي سلخير خطر ضخم كتمنس الملائكة أخا ميقع عمرانس لي بوستاري قع عمرانس تصاويري قع عمرانس صور ذوات الأروع تبدي من زيس البلا لأن النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق يقارض لا تدخلوا الملائكة وما يلوك تمال الملائكة من هذيك شمن الشياطين أكيد دقاء النبي صلى الله عليه وسلم فإذا العبد يثمى إكسعى نقجون ما يلاقجون أي خدمة الإنسان يثمى إحواجه إسعى المال سفوري تضي طويل ذي السن إسعى مثلا أخام ذي حرص أخام مني ذي عاص أخام مني مثلا يتغيب إسعى كبعض الظروف إحواجه نشتين أقجون أي غيث مثل أثي خدم قبرة أثي خدم تخام تثي ساس قبرة تسك شمال دخل وخام مثلا سوف الوسو أثني تسديد سن أثني غطابلة أثني جنسو فنظربيث نظليث أثي خدم قبرة فإذا ضرورة فحواجد أتعطف قبرة أما ميلة تربيت قجون وكتشك نسقانك نسينا وين الناس يجغذانك تورن دمان تربيت قجون شو تروي ترى المكلة ثم تدلهم وقجون وغالب الناس كي ثورة غالب الناس كي إلا من رحم الله سمحت لي كم مثل وقع وي قليل العباد اللي تربينا قجون حواجد الغالب من العباد في عودة ذي ربينا بدرية تربيك قجون وليش دي شاذي خذم يتسوي في دستا قجون جبري الغالب العباد تنشتين غيثنا أما النغد ميل الإنسان في الفارطمة النوي دقجون يرنوي دقجون يقول لان أريد شعر الأذى في العمريس أقجون يكن ورس فايدة لغي العمريس ليش تربيت زي سلاش الفايدة أعلم أنه أنشتيت أن يدركك أثنى خامي كنت كتبنا الملائكة فإذ يوث زيد على ذلك الغالب من العيبة لك سعاني خجين خامن سن والسنة لا أحكام طهارة غاسة تبطيت ظل غاس ولكن رعني ماذا شاذي خذر أقجوني الحسيثين أقجوني متشاذيذس أقجوني قماس في الزربي أقجوني الطيارة من تساكن كأ ورعني ماذا شاذي خذر إذن الحالي تظل تظل في ثبت وقبة لا ولسنة لم كارف الطهاري مانيس ورعني ماذا شو ذنجاسة أقجوني إذا شو ماشي ذنجاسة ولسنة الأحكام فيا أخي بعدك فويني قلن شبهة بعدك فويني قلن كديوي الهم وليش زيس الفايدة أكيد قال النبي صلى الله عليه وسلم ويني قلن يبغى دي اعتبر أيثنا أفي الحديث النبي صلى الله عليه وسلم من الأمور كذلك إثما يذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الملائكة كرهنت نقت بعيد في اللس يذكر النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا تقربهم الملائكة إن الثلاثة لصناف العباد وهم تغربنا الملائكة ذكر غسين لأنه الثالث قريبا وغعنا سنية إن ذا الجنب والسكران العبد يسكرن بعيد في لاس الملائكة لهذا وين يسكرن دائما تفقد الشرك اللي تسوي هذا الشركة هذا يسكر وذي نخر وأديه ضرق الله ضر وذي برو وذي وين مشاكل دائما دلهم كان يدي تسوي وش يسقان الخمر أم الخبائث يعني انت في ذا قرين الشرك ما يسوى يون أديوي الشرك المي لازم هذا يخدم كل شيء إيوا شو لأنه مجرد ذي السوء بعد في لس الملائكة ما بعد في لس الملائكة نهار دي اسمها غرس الشياطين والشياطين أمرنا من غير سلفسان فإذا ينقل صنافي كرهن الملائكة غير بعيد في لس بس كرهن وينيك سكرهن الصنف الثاني الجنوب وينيك نن في الجنابة غيثنا العبد الرجل نغر مرأة ما ذي لي على جنابة يوجب في لس الشرع أنه ذي اغتسل غسل الجنابة موريز مير الذي اغتسل غسل الجنابة غيسعى العذر وذا شوث العذر أي مشيد العدز العذر أي الهلاك نقول أحدمان أذي تيمم أما ما يلا إلا على جنابة من بعد يقيمك نس الجنابة الوقت نيك قيمك نس الجنابة استغربنا الملائكة يصدق الحديث المطني والجنب إلا أن يتوضأ يعني إلا العذر ديك ريث مصبح على جنابة ذي الوقت ذي روح غالخدمة ويستثارة غالي دوش طبعا الفجر الصبح يظل في غين مثلا كانت في 7-8 انا على جنب والاستفاده في الدوش وي غادي يروح للخدمه غير على قلبها لي سدي فوق 12 ادي ولا 5 كيزلي غادي يغتسل غادي يلحق في الظهر عادي. الوقت اللي يا 8 لما يتناسق لك على جنابه الوقت اللي تغرضنا للملائكه الا قطع على السيس غاسد المؤمن غاسد الانسان الصالح صلي على جنابك تغرضنا للملائكه باش تخدم وسد الحديث الا ان يتوضا زريت زمان ترست تغتصبت خطر لا خدام اسماء تسقط في الخدمه لا تغتصبت على الاقل خفف الجنابه سوا شو في الوضوء تتوضا فرحت فنقال نشتيغ الحرام ولكن قارب أنه الصراحة الخير في العمر أن الملائكة بعد في الله. فلهذا أي رجل أو أي مرأة يفدي من يسعى على جنبه نغثا على جنبه الإنسان لازم ذلك حد يغتسل يسمع أتخيل أتمستكن أتخيل أن يستطيع تقيمتك طولها اتغربنا الملائكة فلازم الإنسان يغتسل ما يلحتم في الناس الحالة لازم الذي يغتسل هذه تيمة مو لازم الذي تيمة ما يكون يسقان ماشي محن تظلي اثنانك على الأقل هذه توضى وذروح الشغليس ما لا تدقن الشغليس هذه روح هذه اغتسل فالجنابة غيثنا أمرها عظيم مش هذه الحاجة كسهلة غيثنا لكن هي كان أقلها نتعيش بمجتمع أكثر الناس هم شياطين الإنس أرنوية شياطين الجن فرنو تساوي تبدل الأسباب شو شرط سرولت الملائكة في الليل أتقيم تذى مغبون قدوني ثاي ولاش من هراك عاون ولاش من هراك يسدون الخير فالإنسان لازم يأوي أسباب الخير أسباب استغار بالملائكة غرغورس فشديد الخير زيس وذي ليك نسقام التوفيق من الله عز وجل. من الأمور كذلك يثمى الملائكة عكرهم أن يذكر النبي صلى الله عليه وسلم إن ندق الحديث من أكل البصلة أو الثومة أو الكرات ندوين يتشان لبصل ناقتس كف دويني قلان نفس العائلة نسل أمور المعروفة ويني قتشان نشتيه وثيت شك نسقالنا كندز قزاو لأنه ما فيش الإنسان يسعى الريحة الريحة اللبصل نتناغ ريحة ينتس كف يسعى الرائحة إقاد فلا يقرب مسجدنا ندو تسرغ المسجدنا إيوه شو إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بدو آدم إخبره النبي صلى الله عليه وسلم يوثل المعلومة نغيوث الفائدة نغيوث الأمر مهم لقب العقيدة خير أن الملائكة توأذين سوينك توأذى زيس بنذ بنذ ما يثمى يتوأذى مثلا ما ذي سبقال الهضرة الملائكة لا توأذين ما سبقال الهضرة بنذ ما يتوأذى ما ذي سريح جيون يرى الريحة الملائكة كذلك توأذين ما ذي سريح جيون يرى الريحة افكار النبي صلى الله عليه وسلم المثال إذا شو إن رائحة البصل تتم لبصل تسكى فيه فمشي لحاجك حرم ربي للحاجان يحلل ربي يجوزها لكيش بنادم ولكن للعالي ما لديش بنادم هذه نظفاق موشي هذه السير ذن كانت تروح ريحاني نغولي تتتلى الوقت متظلي هذه قبل نغم بعد باش هذه روح حق موشي تزيز ديها نغم تظلي ايوه شو لأنه الملائكة ما لدي قرار القرآن ما لدي تذكر ربي بغونة تغرب نفسهم فما ذي لقم موشي تكني يتفوح توأذين أكنيك توأذى بنادم باش هذا السفيد الإنسان هذا السفيد يثنى أنه إذا كان البصر ذي الثوم ذي الكرة فيه إقلان يحلليه نربيه ما راهن تتشط فأذود زيس من الملائكة سريحاني باش أديني غيث مقويني قال الإنسان وقموشي سيكل لأن قلاص لي حرميث ربيت وأذن زيس الملائكة أكام واشو أمش ماذ دخان إش ماذ دخان يثنى أتفطر يول وبالك أديني حتى أتفطر قشيش أمزان الدنيا ألك دين زيس الفيد ولاش العيب ذاك علم سويني في زنوزين سويني في صنعا الطبيب سويني في تكييفا سويني في تكييفا علمناك العيب ذا نظر مغرى علمناك مدن ولكن مع ذلك تبقى العيب ذاك ذي قرن ذا المكروه ما يلوي ذا المكروه هيث مدى قمار حرام كشرا ما يلد دخان شما ذا المكروه هيث مدى قمار حرام ذا يتنوخ يسفسر يسفوحاي ذا العفانة يخدم جال لهلاكة يأذو حتى العيبة فعلم ذي بني مرة تسكيف تجمع أقلك أذو حتى العيبة ذي قلنا الزف ولك أتهود نكتك في قرش تضرو غيماني لا أين تصريح تذكن سنفوس انت العيبة طمطوثي كالدرية كالعيبة ذي قبرة ويك نيت أذوطن ويك تسمحنا ليوم القيامة فعلمت يا أخي أنه يوم القيامة زمر غناغي زمر وايت ناغو إنك تسكيفنا كي حاسب أمام الله عز وجل أصدني يا ربي العب ذي موت السنغ ويسي أشو تخدمه أكديني تعدات بزاد سنونو بلي تدوز الفيرك صبو خورت غوزميس في الجيني تهليك طف فعلم تسوي كنش تنوى تعليم طال صبويت بالأذى غير عمريك بطل ويسينغ في السنغ بلا كثري طال بالي كيك عدار بزاد بس حالج الأذى نين دخل زمرغ أكقاضي أمام الله عز وجل سنير يا ربي لك حفظك صحينه انتني هلكي ونعم تهلكتي حقيقة تهلكتي تهلكتي فمك. فإذا كان نغض البصل الثومية مرة تحتغى المسجد الريحة النية الذو غيثمك الذو الملائكة مش هديني غيثمك الشمال مش هديني الدخان والظريم بنادمك تشمون لعب ذيك تكييف دايما نقم وجيس زيس رائحة يديني غيثمك وكل إنسان يعلم سواء كان يشتغل غيثمك ولكن يمكن أقل غير ذي باش هديني غيثمك أن يضل حرام لأنه تبان تحرم حاجة مكشوفة نقار غيثمك علت شوية الكوراج حبس تنشتي علت غيثمك شوية الكوراج يصور ذيني تصريف ديك الشمال الدخان وحاويه عند نسقان ذي العيش ذي القوتي الدرياك أو يسم ذات الجنب شاف الجنب والله إذا ما ذينك قبحا لين ينظر أمور عديدة في المجتمع نظاري هند أضغط إنسان ينتع أو قيب غا غادي كيف وليش من ناثم يعني روح أدي غا فاكير الدخان تسقداش الميسا سيني غا بغي إذا فاكير قاتو سيقال غلا يتمعيش فاتي واحد اشتغروا مخورا واحد اشتغروا مفدهان أمك تشينا سمانة تبغوطة كيف تغطي في ديونو كي من نعوي يعني نظر حرام في حرام أمي كي قد يطلب فحلاوة تقدر تطلب فبوط القطو لكرة ما قدر تطلب الحوايج تتحبين واش ولي مزام تسلم الواش وتحبين في حلوقي أسقار غلي ثم عيش تمي والله غير تحسب تمام الله عز وجل يوم القيامة فقد تسمي وعبوطي أمي كثم عن كل نسح لله رب العالمين. فإذا نيثم أزمنا لبن غيوة كنشتي أقليك للإنسان المصلي أخذ من الكوراج أخذ من العزم ادعو رب العالمين الناس يا رب التهرق موش يسعى غكي غير الهضراء غير الريحة أخذ جهة تنفسيتي. ومن الأمور ذكرناك بعض الناس يجربوا نشتيا نندنو يتعاونيه المليح سواك خاصة العيبة ديك تكييفة العيبة ديك تكييف نيثما أكون نصحق سوين يدهبرن ويك يجربن ما يبغى الإنسان الذي يحبس الدخان أولا يستعين بالله استعن بالله عز وجل أنه أتحبس ادعو كثر الدعاء لأنه ذي الإبتلاء ذي المعصية ذي ربي ركي وفقا ادعو فيه يوث ثانيا حاول تصوي تجيبك دايما سواك أو قيك تساد يوسيد اللي بغيني تبغيت تكيف الزوالك سواك خدمي في قموشي طلعت زيس في قموشي اتبدوك تروحوا الاراده النيه اكني اللي بغيني نتكيف تدي بدا كيتروحوا كل مره وقت بغيت تكيف السواك اكني كنا لمين اغلب نشتي اغير روح اللي بغيني نير نتدخي كذلك بالنسبه الشماني غيثما لانه المؤمن يثما بين لازم يدي في ابهى صوره في افضل صوره هذه اللي غيثما دائما يتريح الريحة العالية دائما دزديجا إذا كان لبص لا يثما إن هيا النبي صلى الله عليه وسلم ذو الملائكة ذو يثما النص وكان اشتع لش هذين غيثما قل عبدك تريح في ذينس العبد يثما ولي تسيريذ نرى مليح الطرنيس ولي تسيريذ نرى مليح البذنيس ولي تغتسل نرى يتزدك نستيذي ولي خدم على سنن الفطرة ولي تكسر الشعر أمر النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 40 يوم ويجوز على في تجرب أميغان العلماء سنن الفطرة أنشتي غيك لا يثمى يود الحال المؤمن ذي في أبهى صورة أزمى ذي ذستيقان وثاني تبدأ يثمى فصل الصيف والمؤمن يعبد ربي الصيف يشتوق الخريف ضربيع ولكن تنبيه أن نودي لحق الصيف أكني سقارن الحرارة الحمو في ذي ففي النار الدي بين الإنسان يثمى الذي يتعبد لله عز وجل صنظف عينه هذا يحاول الإنسان ينظر في منيس دائما يقوم وشيس لزديقان أيثما دائما البذنيس لزديقان لأن النبي صلى الله عليه وسلم من نغض أيثما بالحديث أيه وسيوزد القاعدة بالحياتي فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم من هذا الملائكة توأذان سوينك توأذى زيس ابن آدم في كريغة أيثما بعض الأمور يذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الملائكة لعنن وين يتخدمن ناخكرهن وين يخدمن اجتنق سبعيدا في اللاس الصفاتية وهناك صفات أخرى على كل حال اللي حاول إنسان ذي بعد سيسا باش الملائكة يتغرب من غرغورس وما تغرب من غرغورك الملائكة أذي للخير زيك أكي بارك الله عز وجل بالحياة نكد الأعمالين نقطة أخرى يتمع نهضر في اللاس وهو نذكر بعض الأعمال يخدمن الملائكة ندى أن الله عز وجل ينظم الكونية والملائكة تنظم كل يوم في كياس عمل من الأعمال في كياس أمر من الأمور في خدم نظرا نزقذي بعض الملائكة مثل جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت ومالك ورضوان ومنكر ونكر ويكي غيثنا في كياس نربي الأعمال للخدم الملائكة نطنين كذلك عن أعمال أدن ذكر كيف لأن الأعمال أمر رب العالمين زي سنة الملائكة بشان علم المخلوقة تعيش نكيا يخلق الله عز وجل يقول لن يرى نغون الزاري هنرى يكتشور السماوات والأرض فشان على ما يتمع لشوذ الوظائف نسلنا لشوذ الأعمال يعني أمر بالعالمين زيز من بين المهام من الملائكة يتمع أن الله عز وجل يجعل الزيسن الحفظة. عقاب الله عز وجل في القرآن له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. يجعل الله عز وجل في الملائكة ذا شو ذا الأمر هنا كله في رب العالمين أن يحفظن بالنذر له معقبات يعني الملائكة من بين يديه ومن خلفه. يجعل الله عز وجل الملائكة تعسن بالنذر باش يتوأذيان بالنذميين إلا سوين سيقدر بالعالمين. الملائكة ينغيث ما قال نصر حفظ يحفظون الإنسان. لهذا أحيانا الإنسان الذي ترضي السكك كان الأمر كعبادة من نمشي من على عبدين تفتي طريس حادي في غريت كان كذا تفتي منع باش يتمنع أن يشتيه سلئذن الله عز وجل ذا الأمر نرب العالمين الملائكة أن العبدين يتوحفظ في تسره ماذا جهد. ويصدق الحديث من أبي هريرة رضي الله عنه أنه أبا هريرة يتفضيونه من ذن يتسكر الصدقة قصة طويلة أنه يشاهد يتفضيونه ورقاز يتسكر الصدقة يبغى في يويغ النبي صلى الله عليه وسلم إن ياس مصر حفيان يفكر يوث الفائدة ذا شوث الفائدة إن ياس اقرأ آية الكرسي ناس إذا آويت إلى فراشك ناس مرة تحتطي نطلع شام ما تكشم تقوسينك اقرأ آية الكرسي فإنه لا يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. بس مرة تروح تتسجنط اقرأ آية الكرسي ما قرأت آية الكرسي فإنه لا يزال عليك من الله حافظ. جمرني غلا من الصبح أكديشي يا رب العالمين وإن لك يحفظن من الملائكة لك يحفظ من الشياطين لك يحفظ حتى من الحيوانات جزر من تغير ميوين لك يحفظ من الأذى ولا يقربك شيطان وقد تغرب هذا شيطان ألا من الصبح. أسمي بروح أبو هريرة النبي صلى الله عليه وسلم حكايات باش يسيب النبي صلى الله عليه وسلم الناس ونذر الشيطان يسد على صورة ابن آدم الناس صدقك وهو كذب الناس يستقضي ذك مع أن الشياطين سكت ديما ولكن يستقضي ذك ذا الصح يعني ذا الشيطان بالدار يزدف كان النصيحة من أبو هريرة وأبو هريرة استقصى النبي صلى الله عليه وسلم يستقف النبي صلى الله عليه وسلم ذا الصح أن الإنسان ما الذي يقرأ آية الكرسي يتشيع ضرب العالمين ملائكة غفح فظن أذ سبعة فلس الأذى ومن بين الأذى ما سبعة فلس منه الشياطين. فالإنسان تفتيهن أذي تلقو غير في رقوة أذيهن أتفت الذكر يخلع أنشتي مكل يتسدق نزيو منعا ولكن نزق نمخرا غير الناس 99% يتسد من الشياطين. تفت الإنسانيهن ولا شلا الأذكار لا طريقة النوم لا السنة قلنا ويطير كلمة نزغطية ويسن يزول العيشة ويسن خاطئ من بعدك يقاد تلقو غزارة وخلع وتنقمسة لأنه الشيطان يكتلين دي. وقد حكوا يوت القصة فهي قصة الواقع ذيني حضر نكر اسمي لك بالجامعة ليون الطالب يهلك كان بعض الطلاب بغى نذرقون الشخصي يتبين بأن الشخصي يسعى السرعة أنه يسرعي في الجن يكشم زيس الجن اتبع مليح ذي ما قمع أرقان الشخصي أرقان فلله الحمد يفغ الجن نزيس يقل دغ العقلي سيستعفى يقل لا بأس اسمي تقلغ العقلي سيثنا يحكود الجنني ميت يسرع يقل يتولي الجن يقل يزار أمور سخلع عن الجنني المهم طريز ما نسأل الله منه العفو والعافية يزار أمور يذكر دايتنا أمر وثين كيف قيمي قروي ذا العبرة ومصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن دسمي يلزي اسم الجنني يزار الجنوس سخلع عن تسمي سخلع عن فذن تلع شغل ميت السماء وزد سرحن وبعد الذكر يتنقماس يعني مهم أذن إن دي الزار مدك ليسيك جانب ديس الشامبرينس إن ما ذروح هذه العشاء إن ذلك شمس داخل الزورة إن تسوالي غد السيني وإن الجنة ذلك شمس ذي ينذي ذي سويت ذي بدوق الرئيس يعني وي يسميك ليه ليك اللي تسوالي غن الشيط وراي نزد الجنة يشتبش هتسخلع العبد ذني ذا الإنسان يقول لا يبعد في الدين لا لا طبعا قراء الشارع على قراء تخصصات نطني إلا ذا الإنسان يبعد في الدين الشاهد أنه ما ذروح هذه الناس الزارخ ما ذي ين يون الجنة كتشم داخل الزورة ويفني تبدد زفوق الرئيس. شوف مدين النبي صلى الله عليه وسلم أكصدق الحديثين أبو هريرة أنه وين قرن آية الكرسي لا يزال عليه من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح يعني ضصحا مشتي غيثما ذيني الدحكة ورقز سيمانيس يجرر إنشتاني زرات سوى النيس وكنسقان أمور أيضا الأمور الغيبية ولكن الله عز وجل أحيانا تكشف الأمور المثيكية خاصة الإنسان يكسب تنانس المرضية من الصرع الذي عافر بالعالم زيس لأمة المسلم. فالمهم الشاهد أيثما أن الله عز وجل يأمر بعض الملائكة وهم الحفظة أن يحفظن بنذم اللان العباد توحفظن لكن يسقرن صل أمرنا رب العالمين اللان العباد توحفظن صل أمرنا رب العالمين وحيث بعض الأسباب يخذ من نوعني يعني لازم رب العالمين يحفظ حتى يوند الكافر ولكن عموما اللي تحفظ لمولانا الخير ايتنا احفظيه من الله عز وجل الملائكه وهم الحفظه. وحتى احيانا يطروا وذين قلنا نقول السميع الداني ترى ذي غورنو وكذلك ترى دي مكان كثير ادي غير الانسان بامكانه يجي علينا القاعه وشي تشغل مزاج حياتنا. كل الدراسات العلميه الفيزيائيه الرياضيه الطبيه قرن بانه العبديه هذه مسمار الدغلي مرتفعا منه ولكن الدغلي في تشغل مزاج فيه من الامور سوا شو اديني غنوا الله عز وجل يحفظ بنادم ايني شو تحفظ الملائكه الحفظه له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من امر الله. كذلك من الملائكه قال لنا ايتنا يوكلهم الله عز وجل وهم الكتبة وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. كرام الكاتبين يذكر الله عز وجل في الاسم ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. الكتبة هذا الملائكة كسبن الأعمال بني آدم ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. كلاني وإن أهدين تقن ما غير يخذ من كرام يسعون ذكبن في الاسم ملائكة كتبن الحسنات وملائكة كتبن السيئات. الملك اليمين يكتب بنادم الحسنات، الملك الشمال يكتب بنادم السيئات. ومن رحمة الله أنه يجعل الملك جنان في اليمين ذي المسؤول ذي الأمير ذي السلطان في الملك جنان في الشمال، يعني يجعل أغدر بيون الملائكة في ثمثة يفوز يوم في ثمثة ظلمات يوم يكتب الحسنات ويكتب السيئات. وين يكتب نيتم الحسنات يكتب الحسنات يرني صعيبه المسؤوليه النطني انه ذي الامير وين يكتب السيئات. امثل معنيه ذي الامير يقاد النبي صلى الله عليه وسلم وكن يشرح للعلماء انه مرة تخدمت الحسنه اتكتب الملك مباشره تخدمت الحسنه ما تخدمت السيئه هذه تدو تكتب الملك الشمال السيئه هذه دلاع الملك اليمين السيئه ارجو شويه افكس شويه الوقت لعله غادي تو يعني الإنسان لا تسحب سلسل يحبس أكيف كل وقت ما استوبت ما استغفرت ما تعلمت أنه تذنبت فقلطت وتشوك ثبات وأنه ما ذجح ما إلا تكملت قال كان اشتني باش تكتب إيوه شد نقاري إثناء كل ما يغلط الإنسان وخير الخطائين توابه إيوه شو كل ما يغلط الإنسان وتسكر الفرصة من الشيطان أتلت أكلسقان من الجنودين استغلطت تكملت قال غلط تغلطت كان إمير الناس تغفر أثنى الملك ما زالوا تكتبارا أثنى الملك ما زال عالي وشو لأنه مجرد خدمت الخطأ الدلاع ويطلين سيني الملك من اليمي أسيني غرزت شوية لعله يتوب فخذ الفضل رب العالمين ذا رحمين سيثما فإذا كان يوم القيامة كرتيثما نفسيئات نغيغل في الحسنات معنى ذي نبغى معنى نبغى نكشم الجهنم لأنه الخير يكيف رب العالمين إيه السلاغ دم كان نكشمغ الجنة ولكن كني أبينا إلا أن نكشمغ الجهنة مع عياذا بالله. كذلك من المهام في رب العالمين الملائكة أن الملائكة لن بعض الملائكة يجعلهم الله عز وجل بشأن حرك العباد المؤمنين غل خير وهز بعضهم في الشر. يقرد النبي صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد يذكرني ونزيون إلا وقد وكل به قرينه من الملائكة وقرينه من الجن. إذا كان بنادم كان يون الزيون إلا يجعل صرب العالمين يون القرين يعني القرين يعني ذا مرافقت لديه من دير سير السقيف سين يون قرين من الملائكة ويتقارين من الجن يون الجنة دي ذيك واحد يون الملائكة وين الجن أمريكس الشر وين الخير وين قرين الملائكة أمريكس الخير ذني ولا ذي غلبنا إيثنا هذا الجن ناخذ الملائكه السؤال مطروح من الذين عند الجن الذين الملائكه لاني وادي غير عند الجن ناخذ الملائكه الملائكه دين نبغى دين نتمنى ولكن الواقع ماشي ذوي الواقع على ذي غلبني يتما ذوينا غير منه سكت القوه ما صليت من اهل الخير من اهل الطاع تكثرت من الاسباب شرت قويه الملك ني غلاندي انت انا ذي غلب هذه سبعه الشيطان في طرد ما ينخدمت الاسباب سوى شو مرات قويت الجن مني الشيطان مني أصبحت القوة تخدمتيني في صرغة ونديني في صفراحا ذنتنا هذه قوة هذه سبعة الملكين. ولهذا يصدقون الحديث أن الإنسان إذا آوى إلى فراشه الإنسان مريض دليل العشاء والأحكام النوم أداب النوم للأذكار النوم ذا الموضوع يثمى مهم أنطلب رب العالمين أغدي السرد من درسة كفلة سكروة سيثمى هذا الموضوع مهم جدا أزغن قلغ من النغاية ما قنهار السبين نسل النوم منه قل عشان الأدب ولا حد زيس، الأحكام ولا حد زيس، الشياطين خدم زين غير مسقام الهذوع، بعد الإنسان الذكر صباح الذكر كثير الحالة. المهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا آوى الإنسان إلى فراشه يبتدره الملك الجنين أديز لغوص الشيطان وديز لغوص الملك نجلان طبعا سي. فيقول له الملك اختم على خير أسيني الملك نفق مرسي قال اختم نهار ليلين يعني نهارين اختمي في الخير وسديني الجنين نفس الشيطان اختم على شر اختم الشر فويني يثوغي طرق فالإنسان ما ذرح هذين دي سميك تسي قال الله عرض العالي وني كانت وضيز وصنا فركعا دويس أكد قال الملك اختم بخير واختم بخير وكتزد أكديس اللي بغير ما تنستقاط الهار إلا الفيلم العالي العشاية إلا الماتش العالي نشفع دوث على مزالو هنزول غارع ما عليش نزولك الفيلمين دويس أنت اختمت على شر أتصف تزيني قارك دكا عزيني كيش استقاط سلف سيفي وطبعا لله حديث النفس وكذلك علم أن النبي صلى الله عليه وسلم القارني يونك دي قال اختم بخير وكتك دي قال اختم بشر أجدي قال اختميتس الأذكار قال أذكار يعني في جنتكني لا خويتي أجدي قال اختميتس الشر في الموسيقى على الموسيقى جنزغني في جنتكني في اللازم فأيهما هذه غلبا ذويني منه ثوغي طرعي ما إلا ثوغي طرعي الجنين الشيخة هذه قوة هذه طرد الملكني وذي جننس الزفي ومن بعد الليلية هكذا صرح الشيطان ما إلا ثوغي طرعي الملكني ذي الملكني هذه قوة هذه طرد الشيطان هذه سبعل وذي بدغر غور في كعس فأكني في الليط أكناري القارنين فالنبي صلى الله عليه وسلم إن كل أحد منكم كل يوم الزينة إلا وقد وكل به قارين من الجن وقارين من الملائكة فخزر كتش أين تخدم في الأعمال أين تخدم في الطاعة أثناء المعاصي ذي ناغي رجحن الكفة يا إما الملك ناغي الجني ذوين فذي ظل الإنسان غل عمريس شو يخدم ما تخدمت المعاصي تكتف من المعاصي أكن استقانا خامي كتشورس الكيلة بتشورس الصور خدمت الأمور سوى شو الملائكة ذرولين في الله لا شك أنه من هذه الغرغورك هذه الغرغورك الشياطين ما يجد الإنسان يتنع إقوى الإيمان يتساوي الأذكار يقرأ القرآن يخدمين يتفرح من الملائكة يدشبر من الملائكة يتساوي من الملائكة ويتصفت على خير ولهذا العيبة ذا يتنع يتسمع غور ما يجدنا الشيخ أرخوي وفي غريماني وكذا نتنصحيها دائما ما أثناء في خدمك حاجة ذي سقاس بعدك كفاية بعدك كفاية خدمك خدمك إلا العيبة ذو لله الحمد حسيسنا غور إلا العيبة ذا يتمنى ونس نغل لهم فهما أن نغل لهم إذا قال فكا واحدة يتصرخوت كان ويتهدر راي النطني ونكي يا أخي أقل إن سكرك نسوي شرة صلح ثمانيك على طول ماشي غاي نسوي شرة تكون صميت اللي ترام بعد ذاين أتعرف تدخل طارغول أجد في غاي نيا تدود زي طول حياتي وهو أن السبب إن غير تمعيش تعيش السبب إن الخوف يدخل يتقفك أقل خيط خلقتك الوسوسة يتصعيتك هذا الشيطان الشيطان يخدم أنشتي الشيطان يعيدكم الفقر أو سوس قريس أو سوس قريس خدمة الشيطان مش تصبع ثاني شتوك تخفو دانا فقر عن ترقية وكديك فارا ما باراش خطر أو قيتو قفتت الصوت كانت الصوت تفكتارا تشوف الحل لا يخدم الحل ما ليدي السعيف هي الحشيش أكي تكسيو كسا مش يسيو ساوي أم كانت تكسيو كسا أتخذنا في الأسباب الشيطاني غادي بعد فليك كيف كلا هنا شقلك المعاصي أقلك المخالفة أقلك خدمت الأمور بعيد من الملائكة تحفظت تسيت لا بأس مستحيل أخذ من الأسباب أديس بعد من الشيطان فليك أديس تغرض من الملائكة وتزرط أمكرة بالدال الحياتين أنا حبس دينا ما قدر سيديس دين بإذن الله أن نكمل بعض المهام بعض الأعمال من الملائكة وصلى الله وسلم بارك على محمد على آله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين مساء الملاحظة غني في الجمعة غدي سدون بإذن الله اسم 7 جوان جمعة غدي سدون عملية جمع تبرعات المسجدين مسجد الإحسان ودار نصر على كل حال نخدم النداء ونفشي بالمساجد العبادة إذا ما نبدأ نرعون نكاين جمع تبرعات ولله الحمد سند العباد ولكن ما زلت للمعيون النطنين إثناء المعيون هذا شو تسمى أتنسى الجمعة بالدف أسد الجمعة إثناء ماذا بينا كنسقال ونشو حرف العمورة في ناقلكم ظلم المسجد تسمى الظلام دي الظلم أنه المسجد يحوج الخدمة غيثنا يحوج صورديا مازال نسعى المشاريع نسعى المسجد غزة وذا ساون مشاريع دم قرارن شرعان على المكتبة تم قرارن في المكتبة واحد سكان غيثنا أتشكال 100 مليون نغ 200 مليون يحوج صورديا خير الله غيثنا صورديني لله عز وجل ماشي الشيخ ماشي الجنة ماشي وكارتية أنشتيا إلى خرطنا غيثنا فماذا بينا غس الجمعة الإنسان غيثنا وليس قربه برصة أسل الجمعة كن الجزائر بسم الخير ويمدذون ليبيا كل إنسان على كل حال كل إنسان على قدر استطاعه ولكنه بخلفرف لنغيثنا توصين كذلك العباد مثل أسل الجمعة إن شاء الله يوم الجمعة لأننا راني بكاير دار نصر الحواجي الصربيين كل يوم ذي وصي لأن العباد توكل أحد ناس الجمعة أدياس بعد ذي وثغال جيبا يدين الله عرب القميص نغل السيغة باللبسة تشتيت ودوي غالي الصربيين أخرين نخبركم وكوني جزيرة العالمين.